يكون لا في ثلاث ما فيه معنى الجحد لتوكيده. كقول هنا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك أن تتبعني. وقوله ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، بدليل أن الله قال في سورة الصاد نفس القصة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، بالتفسير نقول ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، بالتفسير نقول ايه فوربك لا يؤمنون. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، فلا بكلمه ولا السيئه من هذا الباب، فالمقصود ايه ولا تستوي الحسنه والسيئه. وقوله تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، يعني انهم ايه يرجعون علما الامه كعود الحياه، وحرام على تحريم توحيد قدري، وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون على احد القولين. كذلك ايضا احد القولين في قوله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، فالمقصود انها اذا جاءت يؤمنون. كذلك قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا، على احد القولين، لان معناها ايه؟ قال ربنا حرم عليهم عدم الشرك، هل حرم عليهم الشرك؟ حرم عليهم الشرك على احد القولين. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ان تشركوا بالله، هذا في التفكير، لكن القران هل لا تشركوا. نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وابيك، فلا وابيك ابنك العامل لا يدعي القوم اني اذل، فلا وابيك يعني فوالديك. وقول ابي النجم فما الوه الفيض الا تكهر لما راينا الشمس الفقر المرا، يعني لا الوزير ان تكهر. وقول الاخر ما كان يرضي رسول الله دينهم والاصل، ما كان يرضي رسول الله دينهم وال... ما كان يرضي ما كان يرضى رسول الله دينهم والاصل يهاني ابو بكر ولا عمر، تقول ايه؟ وعمر. وقول الاخر وتلحي لني في اللهو الا احبه ولله داعي لعيب غير غافل، ألا أحبه يعني أحبه، ولا نبيلة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. فقال القراء إنها لا تزاد إلا بالكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه، النفي وما يشبهه كالمنع، بقول تعالى هذا لا منعك ألا تسجد، فالمنع في حقيقته فيه معنى إيه؟ الجحد. يقول والذي يظهر لنا والله تعالى اعلم ان زياده لفظه لا في توكيد الكلام وتقويته اسلوب من اساليب اللغه العربيه، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد اغلى، مع ان ذلك مسموع في غيره. مثل مثلا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صدر كل وكان صميم الخلق لا يتقطع، يعني وكان الضميم الخلف يتقطع، يعني ليس فيها معنى الجحد. أضع خلف أمري، وطبعا هذا أيضا في مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي التفسير تقول ما معناها أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بيوم القيامة، المقصود إيه؟ أقسم بيوم القيامة. أضع خلف أمري ما هو هذا الامر؟ هو المشار اليه كقوله تعالى وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي فاصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الايه الكريمه تدل على اقتضاء الامر الوجوب، لانه اطلق اسم المعصيه على عدم امتثال الامر، والنصوص دلت على ذلك كثيرا كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، واضح؟ فماذا؟ فجعل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مانعا من الاختيار موجبا للامتثال. وقال تعالى: ما منعك ألا تبدو إذ أمرتك. فيدل على هذا الأمر غير الولود، أمر حقيقة في الولود، يعني الأصل في أي صيغة أمر لا تحمل على الولود، ولا تطلق على الولود إلى استحلال أو غيره إلا بقرينة. كما قال في مراقب الوجود وافعل بدل اكثر الوجوبي وقيمه للنزع او المطلوب. طبعا يعني في رفيع عشره اخر ايه نفسها الليله قول الله تبارك وتعالى قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الايه تدل على ان موسى عليه السلام بشده غضبه اراد ان يمسك براسه ولحيته. وما يرى تعالى في سوره الاعراف انه اخذ براسه يزره اليه وذلك بقوله والقى الالواح واخذ براس اخيه يزره اليه. وقوله ولم ترفض قولي هذا من بقيه كلام هارون اي خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل وان تقول لي لما لم ترفض قولي اي لم تعمل بوصيتي وتمتثل امري. ثم اذكر احسن شفيق رحمه الله تعالى فائده من هذه الايه وهي ان هذه الايه لها يعني تعتبر يعني مرجع واضح في القران الكريم في التعرض في اللحيه. قال ان الامه لا تاخذ في لحيتي ولا براسي. كان العلامه محمد حبيب الله المفتي رحمه الله تعالى صاحب فتح البنان على زاد المسلم او زاد المسلم ايضا يعني كان سئل مره كان سؤالا عن أبناء المدفع يريد دليلا من القرآن على وجوب أفاء اللحية أو على المسؤولية أفاء اللحية ففتح الله عليك هذه الآية دليل من القرآن الكريم مباشر لا بطريق الإنزال ففتح الله عليك هذه الآية وهذا المعنى يوضح التفسير هنا لهذا التنبيه. يقول هذه الآية الكريمة بضميمة آيات الأنعام إليها تدل على لزوم أفاء اللحية. يعني من سأل الله أين الدليل القرآني على وجود أفاء اللحية من القرآن نقول أولا لا يلزم للشيء كي يكون واجبا أن يثبت فقط القرآن فتصفية السنة أمر لا شك فيه لكن بغض النظر عن هذا لكن محاور إجابة السؤال يقول يمكن أن يستدل بهذه الآية لكن بشرط أن نفهمها في ضوء آية سورة الأنعام. والآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون الى اخر الايه. ثم انه تبارك وتعالى قال بعد ان عدد الانبياء الكرام المذكورين الذين منهم ايه هارون قال عز وجل وخاطبا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف اولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف. فدل ذلك على ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. وامره صلى الله عليه وسلم بذلك امر لنا، يعني اذا امر الله نبيه بامر فنحن بالتالي مامورون بهذا الامر، لماذا؟ لان امر القدوه امر لاتباعه. الامر الموجه للقدوه امر لاتباعه. كما يعني ثبت في صحيح البخاري انه جاهلا سال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أين أخذت السيف في سورة الأرض؟ قال أولا تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في البخاري عن العوام قال سألت مجاهدا عن سيف الفطر فقال سألت ابن عبد الساعات من أين سجدت؟ فقال أولا تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف فكان داود ممن امر نبيكم ان يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقتداء بداود حينما سجد في هذا الموقف في سوره الفضل. يقول الشنقيطي رحمه الله فاذا علمت بذلك ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بإقتدائهم في سوره الانعام وعلمت ان امره امر لنا لان لنا فيه اسوه حسنه وعلمت ان هارون كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لاخيه لا تاخذ بلحيته لانه لو كان حالقا كما اراد اخوه الاخذ بلحيته. تبين لك من ذلك بايضاح ان اعفاء اللحيه من السم الذي امرنا به في القران الكريم وانه كان خمس الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم والعدد من الذين مسخت ضمائرهم واطمحن خلقهم حتى صاروا يخرجون من قشاش الذكوريه وتركوا الرجولة الى خنوسه بالخنوسه ويمثلون بوجوههم بحلق اذقانهم ويتشبهون بالنساء في حلق وحلول القضاء على اعظم الطوارئ الشكليه بين الذكر والانثى وهو اللحيه وقد كان صلى الله عليه وسلم كف اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوزا في صنعاء وخيصة وزالت لهم مخارب الأرض ومغاربها ليس فيهم خالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم يقول السنقطي أما الأحاديث النبوية المتدلة على إعفاء اللحية فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس وكثرة الوسائل المؤلفة لذلك، وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن. هل يستطيع أحد أن ينقش هذا الكلام؟ يعني متى يصح أو متى كان يصح إذا استدلوا بالآية على الوجوب؟ هي ممكن تدل على المشروعية لكن تدل لكن الوجوب ممكن في مناقشة استدلال بالآية نفسها. متى كان أو ما هو الشرط الذي ينبغي أن نضيفه في الاستدلال بهذه الآية؟ هو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب. لو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب وأمر النبيون أن يقتدي به كذلك فحينئذ إيه؟ يبقى هذا دليلا للوجوب. لكن الفعل في حد ذاته احسن الوجود واحسن المد او الاستشهاد. فهذا كلام الحق من اتحاد الحروف على استكمال في هذا الوضع. على اي احوال هي قضيه الوجود الحق ثابت، احنا نقص فقط في تراجعها الفتح الثالثة. ثم يقول السنسبي وانما قال هارون لاخيه يا ابن ام، لان قرابة الام اشد عطفا وحنانا من قرابة الاب، واصله يا ابن امي بالاضافه الى يعني المتكلم لكن الياء يعني نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فقد انتهينا بتفسير سوره طه الى قوله تبارك وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليك عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي، اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل يعني بتركهم لا راعي لهم، ولم ترقب قولي اي لم تراعي قولي للاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم. قال فما خطبك يا سامري؟ بعد هذا الحوار مع هارون عليه السلام التفت موسى الى السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ اي ثم اقبل على السامري وقال له منكرا ما شانك فيما صنعت وما دعاك اليه؟ قال فصرت لما لم يبصروا بك اي قصم لما لم يتفصلوا له، فقبضت قرضة من اثر الرسول فنبذتها يعني كنت من قبل قد قبضت قرضة من اثر الرسول فنبذتها يعني حلقيتها في الحلي المذاب حتى حيا يعني حتى صار حيا اجزا حيا، وكذلك خونت في نفسي اي حسنته وزينته. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثال، وإن لك موعدا يعني وإن لعذابك موعدا لن تخلف، فانظر إلى إلهك الذي ظنت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم ننسى، أي لنفجرنه رمادا في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ثم يذكر الفضلي رحمه الله تعالى بعض التفكيرات. يقول الأول اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه زجرهم عن الباطل، أولا بقوله إنما فتنتم به، يا قوم إنما فتنتم به، ثم دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله وإن ربكم الرحمن، ثم دعاهم ثالثا الى معرفه النبوه لقوله تعالى فاتبعوني، ثم دعاهم الى السراء الرافعه بقوله واطيعوا امري. وهذا هو الترتيب الجيد، لانه لا بد قبل كل شيء من اماطه الاذى عن الطريق وهو ازاله الشبهات، ثم معرفه الله تعالى ازاله الشبهات انما هديتم به، ثم معرفه الله وان ربكم الرحمن. فمعرفه الله هي الاصل، ثم ياتي بعدها النبوه فاتبعوني، ثم الشريعه واطيعوا امري. فثبت ان هذا الترتيب على احسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الايات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتب جثه الرعب، من انه هو السامري الذي اتخذ العلم وامر بعبادته. هذا من كلمه معناه نبي الله هارون عليه السلام، لان طبعا هارون مثل موسى سالم يعصبون من ادنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصبون من الشرك وكيف يعصبون من عباده العلم؟ فاذا ما تعالى كتب جثه من ان السامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العلم وامر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من اعظم الفراء الى الفراء. التنبيه الثاني عامه المفكرين، يعني انظر كيف القران تنفرد بين مواقف القران من الانبياء عليهم السلام وبين مواقف هؤلاء الذين حرفوا الكلمه من بعد مواضعه، تماما كما قال في حق سليمان عليه السلام حينما ادعوا انه عبد الاصنام، وايضا القبائح التي رتبوها لغير من الاداء. وانظر الى القران كيف يعظم هؤلاء الانبياء كداود وسليمان، وكما بين ذلك بالتفصيل في تفسير سوره فرض عند ذلك موسى الخلق. وراينا كيف ان هذا شيء الامارات او علامات الفيهات على ان القران كتاب الله حقا، وانه من عند الله عز وجل، انه امثل الموقع المواقف ويعني اعظمها في حق الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فهم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف يكتبون ويدعون ان هارون هو السامري وانه هو الذي اتخذ العلم وانه هو الذي امر بني اسرائيل بعباده. انظر كيف ايات القران مهيمنا على ما عنده من الصلاه، قائلا تبارك وتعالى او حاجا عن هارون عليه السلام انه قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. التنبيه الثاني عامه المفسرين قالوا المراد بالرسول بقوله تعالى فخفضت خبره من اثر الرسول فنبذتها. عامه المفسرين قالوا ان الرسول هو من جبريل عليه السلام، واثر الرسول يعني التراب الذي اخذه من موضع حافر نفسه، حيث قالوا انه لاحظ ان اثر يعني ان اثر الحافر ينبت فيه نبات، فتفرد وتفكر الى ان فيه قوه حيويه، فمن ثم حفظ هذه الخطه والقاها في هذا المخطوطات او الحرير حينما ظهرها ليكون منها نبات. يقول فتعمد المفسرين ذهبوا الى ان اثر لان الرسول هو جبريل، والمراد باثره التراب الذي اخذه من موضع الحاجه الى اثره. ثم اختلفوا ان السامري متى راى، يعني متى راى السامري جبريل عليه السلام؟ فقيل انما راه يوم فلق البحر، وقيل وقد لها به لموسى الى الطور. واختلفوا ايضا في ان السامري كيف اختص برؤيه جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس، فقيل انما عرفه لانه راه في صغره وحفظه من قتل ال فرعون وكان ممن رفعه. وكل هذا ليس عليه اثاره من علم ولا يدل عليه تنزيل كريم. ولذا قال ابو مسلم الاصبهاني ليس في القران تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه اخر، وهو ان يكون المراد للرسول موسى عليه السلام فخطبت خطبة من أثر الرسول. الرسول وهم هنا الآن يحاول أبو مسلم الإصبهاني تفسير الآية بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يكون الرجل فلان يقفو أثر فلان وفلان يقبض أثر فلان إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتبع هذه هو طريقته تماما بمثال الاخر، ثم الفلان يخلو اثر شيخه مثلا، يعني ايه يتبع. فاثر الرسول يعني هو سنته وهديه ورسمه الذي امر به. فقد يقول الرجل فلان يقتل اثر فلان ويقتل اثره اذا كان يقتل غفلا. والتقدير ان موسى عليه السلام لما اقبل على السابعي باللوم والمساله عن الامر من لومه والمساله يعني اقبل يلومه ويساله عن الامر الذي بعث الى اذنان القوم في باب العلم فرفع عليه التبريق ينتصر لما لم يبصروا به اي عرف ان الذي انتم عليه ليس بحق. فقد كنت خرجت خطفا من اثرك ايها الرسول اي شيئا من سنتك ودينك فقالت اي صرحت. هذا هو الرجل الذي لا يدري ان المسلم هو الحقيقه مرتكب يعني لان كما قال لا توجد ادله على هذا الذي حكوه من ان اثر الرسول هو جبريل وتؤثر حافظ المرض الى اخره لا نقف لم نقف على جبريل على ذلك يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نفس الوقت يمكن ان تذكر الايه بهذا الوجه كما تذكر فيه فصرت بما لم يبصروا به يعني هذا من فتنته في الشرك والرده. قال انا فهمت شيئا لم يفهمه هؤلاء الاخرون وعرفت نتيجه خطواتي ومصيرتي انكم لستم على الحق وان الاسلام هذا ليس وجه الحق. واضح فصرت بما لم يبصروا به اعتاد الرجل وانه تخطر الى ان ما موسى عليه وهارون وقومهما ليس هو الحق. واضح فصرت بما لم يبصروا به اي عرفت ان الذي انتم عليه ليس الحق. وقد كنت يعني من قبل خطبت خطبة من أثر الرسول أي كنت خطبت خطبة من أثرك أيها الرسول يعني شيئا من سنتك ودينك أنا نفسها يعني فخرجت وطرحت ورفضت. كنت متمسكا بهدي وسنتك من قبل لكنني بعدما خطبت بما لم تبصروا به طرحت ونبذت هذا السيف هذا نفسها. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بنصب الإخلاص عن الغائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو موازن له ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير يشير إلى قوله فخطبت خطبا من أثر الرسول من كان التفكير في الغائب وإن كان التفكير تقول إيه فخطبت خطبا من أثرك أيها الرسول من أثرك أيها الرسول في التفكير لكن هي سياق القرآن إنه في سياق الغائب قال خطبا موسى فصرت بما لم يبصروا به فخطبت خطبة من أثر الرسول يعني من أثرك أيها الرسول لأن تحرك خطبنا عن موسى أنا لستها وكذلك سولت في نفسي. فأورده من وقت الإسلام عن الغائب كقوله الرسول كما يقول الرجل لرئيسه وهو مناجم له ما يقول الأمير في كذا بدل أن يقول ما تقول في كذا أو بماذا يأمر الأمير. وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسوله مع جحده وكفره يعني كيف يخاطبه بقوله خلصت خطبا من أثرك أيها الرسول أيها الرسول في التفسير يعني بحيث أنه محبب لموسى فكل بصور على التفسير بصور فيما لم تبصروا به يعني من أنكم لستم على الحق فكيف مع جحده وكفره يصفه بأنه الرسول يصف رسالة. فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله فهو قال إيه يا أيها الذي نزل عليه الحكم إنك لمجنون. هل هم يؤمنون أن النبي أنزل عليه الحكم؟ لا لا يقولون ذلك وإنما هم لم يؤمنوا بالإنزال لكن هذا عن سبيل السخرية منهم يا أيها الذي نزل عليه الحكم إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الراشدون ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مما ذكره المفسرون لوجود أحدها أن جبريل عليه السلام ليس مشهورا باسم الرسول. جبريل عليه السلام يعني الرسول هذه ليست العقلية التي تنصرف بها جبريل عليه السلام خطا وأن جبريل عليه السلام لم يجري له ذكر فيما تقدم. هل الآيات المقدمة جرى فيها أي ذكر جبريل عليه السلام؟ ما جرى ذكر له حتى دل على باب التعليم بإشارة إليه. فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف لعلم الغيب كان هناك طريقة لا يوجد لدينا يعني دليل نقلي يثبت أن الرسول هو جبريل عليه السلام. جبريل ما يستهل لفظ الرسول هذا علم الإطلاق نفهم أنه رسول واضح بخلاف مثلا السياق في سورة النازعات في سورة المدثر فعصى فرعون الرسول فالرسول هنا أنت عقلية لأن الرسول معبود هو إيه؟ موسى عليه السلام من ضمن الله ارسل فرعون موسى فعبر فرعون الرسول فاخذناه واخذ الوليد. فان السياق يشير الى الرسول هنا المعبود الذي هو جبريل عليه السلام هو موسى عليه السلام. اما هنا لم يجد ذلك جبريل وجبريل لا يستهل يعني الرسول حيث يعني ينطلق الاسم في حقهم عند الاطلاق. وايضا لم تجد له اشاره حتى تدعى على كلام التعريف كلمه الرسول اشاره الى جبريل عليه السلام. اذا لا يوجد اي دليل على تفسير الرسول لجبريل. فاذا لان القول لانه جبريل لانه يكلفنا بتعلم او بعلم الغيب من اين منعنا انه جبريل؟ هذا غيب ولم يجد دليل على تأييد ذلك. ثانيا اذا النزول انه لا بد فيه من الاضماع. الاضماع بلا شك انه خلاف الاصل لان كما قلنا في الرجل الاول من التفسير المشهور عند المفسرين قد نفصت قد صفر الى من اثر حافر الرسول خلصت خلصا من اثر حافر اجلان الرسول خلصت خلصا من اثر حافر طرف الرسول. يعني خلصت الثلاث كلمات والاصل خلاف الاصل او يعني الاضمار خلاف الاصل. الاصل ان يكون هناك اضمار فهذا الاصل اضمار فيه كثير من الكلمات. يعني خلصت خلصا من اثر حافر طرف الرسول هذا خلاف الاصل. ثالثها انه لا بد من التعسف في بيان ان الثامري كيف خط من بين جميع الناس برؤيه جبريل عليه السلام ومعرفته من اين عرف انه جبريل ومن اين راه ولماذا هو من الناس لماذا ذكره غيره من الناس. ونحتاج ايضا التعسف في جواب عن هذه الاسئله كيف خط الثامري من بين جميع الناس برؤيه جبريل عليه السلام ومعرفته انه هو جبريل ثم كيف عرف أن من تراب حافر فسرقر به هذا الأثر. والذي ذكروه من أن جبريل عليه السلام هو الذي رفاه سبعين. يقول لك جبريل هو الرحمن أنه انقذ في الأرض وهو صغير أراد أن يقتله كما كان يقتل بني سدس بني إسرائيل وأن جبريل هو رفاه هذا يعني احتمال ضعيف. لهذا السامري إن عرف جبريل حال جلال أخيه عرف قطعا أن موسى عليه السلام نبي صادق. فكيف يحاول الإملال؟ ما هو حاجة تهمك إما أن السامري عرف جبريل في حال صغره قبل أن يكتمل عقله وإما بعد أن يكتمل عقله. فإذا كان عرف جبريل ويهدي موسى عليه السلام من عند الله حال كمال عقله فلا شك أنه سيعرف ذلك أن موسى نبي صادق حيث يرى بنفسه بعينيه أن جبريل الذي هو ملك الوحي ينزل على موسى ويهدي موسى. هذا يكون دليلا قطعي على نبوة موسى عليه السلام. فكيف يرتد بعد ذلك عن الإيمان بموسى؟ وكيف يحاول إقرار بني إسرائيل؟ ثم إن كان ما عرفه حال قلوب ما هنا نعيه يعني إن كان لم يعرفه حال القلوب فأي منفعة في كون جبريل عليه السلام مربيا له حالة طفولية لحصول تلك المعرفة؟ واضح؟ فإذا هذه أيضا الأشياء تستوجب قدرا كبيرا من التعسف للإجابة على هذه الأسئلة. كيف تصف تمرين من بين جميع الناس رؤية جبريل والمعرفة دي وكيف عرف ان لتراب حافري في هذا الاثر؟ التنبيه الثاني في قوله تعالى قال فاذهب فان لك الحقيقه ان هذا التفسير تفسير يعني قوي الحقيقه وله وجه للاسباب التي ذكرت يعني من الفوائد العظيمه في تفسير تصحيحها يعني عطوا عليها من واجب. التنبيه الثالث في قوله قال فاذهب فان لك في الحياه ان تكون لامسا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لامسا. في قوله لامسا وجوه أحدها لامسا إني لا أمس لا أمس ولا أمس يعني عوجب السامري بأنه ما دام حيا لا يقرب أحد أبدا ولا يقرب أحد لا يمس أحد ولا يمس أحدا. هذا هو الوجه الأول إني لا أمس ولا أمس. ثانيا أن المقصود من قوله لامسا المنعو من ان يخالط احدا او يخالطه احد عقوبة له هجرة وعقوبة جماعية انه لا يجلس لا يخالطه كل الناس تخالطه لا يخالط احدا ولا يخالطه احد عقوبة له على ما صنع. الوجه الثالث ما ذكره ابو مسلم من انه يدور في حمله يعني لا نساء اي ما اريد مسي النساء فيكون من تعذيب الله اياه انقطاع نبيه فلا يكون له ولد يولده فيحييه الله تعالى من زينتي الدنيا

ويفهم من ذلك ان بعضهم لم يقصد عليه خبرا. فذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق. من هنا ليس بريء وليس المقصود بها الارجح يعني البيان. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اخبر في موضع اخر في القران الكريم انه قص عليه انباء بعض الرسل وبعض الرسل يقصه عليه في قوله تبارك وتعالى. يعني مؤيدا هذا المفهوم. قال في سوره النساء: ورسلا من قبل قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى في سوره المؤمن: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك. وقال في سوره ابراهيم: الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات والامثال جمع نبا. والنبا هو الخبر الذي له شان، الخبر الذي له شان. وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من انه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم اخبار الماضي، اي ليبين لذلك صدق نبوته. فالله سبحانه وتعالى من حكمه استدلال القران الكريم على قص الانبياء السابقين الماضي هو تاييد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزه. لماذا؟ لانه امي لا يكتب ولا يقرا الكتب ولم يتعلم اخبار الامم وخصصهم، فلولا ان الله اوحى اليه ذلك لما علم. وهذا ما بينه تعالى بقوله عز وجل: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني فلولا ان الله اوحى اليك ذلك لما كان لك به علم. وقوله تعالى في سوره هود: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا واصبر ان العاقبه للمتقين. وقال ايضا في سوره هود: وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى في سوره يوسف: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وقال ايضا في قصه يوسف: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم تكن عندك علم بهذا الذي قصصنا عليه. وقال أيضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وقال أيضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقوله أيضا: وما كنت هاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. يعني كل هذه الآيات تؤكد معنى واحدا وهو أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مؤيدات نبوته وأعلامه. أن المقصود أنك لم تكن حاضرا يا نبي الله تلك الوقائع، فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي أعطيناك من عندنا ذكرى وهو هذا القرآن العظيم. وقدمت على ذلك آيات من كتاب الله كقوله عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقالت على ذلك: نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. القرآن يسمى ذكرى. وقال أيضا: لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال أيضا: قال والقرآن للذكر. وقال أيضا: وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال أيضا: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون، إلى غير ذلك من الآيات. قال فخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر بلوغ، أحدها أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. ثانيها أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمه تعالى ففيه التذكير والمواعظ. ثالثها أن فيه الذكر والصرف لك ولقومك على ما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، فإنه شرف لك ولقومك. واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرى فقال: فاسألوا أهل الذكر. يدل الوجه الثاني وهو في كلامه، وهو يعني أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمه ففيه التذكير والمواعظ، قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقد هاتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ذرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم أي قطع وأكبر عنه ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من الخطط والأمثال ونحو ذلك فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال ابن بكري يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الفارغة سماها وزرا تنجيها في حقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها للحمل الذي يفتح الحامل وينفض ظهره ويلقي عليه ظهره أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثمان. قال النبي رحمه الله تعالى قد كلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم كقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالهم على أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال في ساقر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قربى. وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وقوله وساء لهم يوم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أن المراد بذلك الوزر المحمول أثقال ذنوبهم أثقال ظلمهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونه سواء قلنا إن أعمالهم السيئة تتجسد في أقصى صورة من أثرها أو غير ذلك كما أخذنا إيضاحه. خالدين فيه نريد مقيمين فيه مقيمين في جزائه وجزاؤه جهنم. خالدين فيه وساء له يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامة أو منصوب بمحذوف. فالنفخ في الصور تمثيل لبعض الله لإجهاد يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في مخ يوم ينفخ في الصور فإذا هم صيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفس في الصور وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمجرم أفاده بعض المحققين. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين أي نسوقهم إلى جهنم يومئذ زرقا زرقا أي زرق الوجوه الزرقة تقرب إلى السواد تكون وجوههم فيها زرقة قريبة جدا من السواد. فهذا بمعنى قول تعالى يوم تزر وجوه وتسود وجوه. وقال أبو مشرك المراد بهذه المطقة شهود أبصاره والأغلق صاحب لأنه لبعض بصره يكون محققا نحو الشيء يريد أن يتبينه وهذه حال الخالق المتوقع لما يكره. وهذا كقوله تعالى إنما يؤخره بيوم تشخص فيه الأبصار نقله الرازي والأول وأخر. كان القول أول أخر أنه فعلا المجنون تكون إيه كبيرة الزرقاء بحيث تختلف اللون الأسود. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا يكتب إلا عرقا يتخافتون بينهم أي يتشاقون من الرعب والهول أو من الضعف. قائل يحمل قانون في أول الضعف يقول في هم يتخافتون في السر يعني يتخافتون بينهم من الرعب والهول أو من الضعف الذي قائل إلا لبثتم إلا عشرة إلا لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرة أي عشر الآن يتذكرون في المدة التي أعطوها في الدنيا فيقدرون أن حتى تقريبا في الدنيا إيه؟ عشر الليالي فقط كل العمر الذي أعطوه في 70-80 سنة اللي كانت إيه؟ عشر الليالي. قال ابن بكري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور يعني الشدائد التي يلقونها يوم القيامة من هولها تنسيهم أيام السرور تنسيهم أيام السرور. وهذا خارج إلا فين لما ذكرنا في تفسير سورة ياسين زي موضع سورة ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا هم بعثنا من مرقدنا، هل هم كانوا في حالة الخوف أم كانوا يعذبون في الخوف؟ بل الجدة السماوات التي عايشوها نسوا العذاب الذي كان في الخوف، لأن الجدة إليك شيء لا ينسى، فانتهى الجدة إليك. فقالوا يا ويلنا هم كانوا رافضين في الحقيقة؟ كانوا يعذبون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما صدق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي إن لبثتم في الدنيا إلا عشرة ليال. وقال ابن مخري يستقبلون مدة نفسهم في الدنيا إما لما يعانون من الكبائر التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالصفر، لأن أيام السرور خصال، وإما لأنها ذهبت عنهم وتخطت، وذلك وإن طالت مدته قصير بالانتهاء. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز، لأن رجل كتب له عبارة كتب عليها إيه؟ أطال الله بقاءك، فرد عليه الله، كتب عبد الله بن المعتز كلمة أطال الله بقاءك، قال كفى بالانتهاء فطرا، كفى بالانتهاء فطرا، يعني مهما طال بقائي ما دام له نهاية فهو قصير، فيمكن أن يكون إيه؟ طويلا كما يعني لما فعل موسى عليه السلام لما قصة الصبي المشهورة مع ملك الغوث، ثم في آخر الحديث إيه؟ قال له يعني قال الله سبحانه وتعالى ملك الغوث قل لموسى يضع يده على بطن خوف فله بعد عشرات الاستعراض إلى السجن تحت كفه سنوات جديدة في عمره. فقال موسى لملك الغوث ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن ما دام هذا الموت فالآن. الشاهد يعني أن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، البعيد هو الذي لا يأتي. ونحن إذا يعني عزلنا أنفسنا من دوامة الحياة وتأملنا نظر فيها، فالموت في حق كل واحد منا قريب جدا، قريب جدا، حتى لو عاش في الوقت، لكنه قريب لأنه آتي. يوم القيامة قريب، ولهذا يصف القرآن الكريم يوم القيامة أنه قريب. الساعة قريبة اقتربت من حسابهم، اقتربت الساعة والسنة اقتربت. لماذا؟ لأنه آتي. البعيد هو الذي لا يأتي. حتى إذا نظرت لو الطفل قريب قريب من قبل ذلك او ذلك يبعد الزمن بينك وبين رؤيته، بص نظر فكري هذا الطفل الصغير هل اصبح في المدرسه واذا به تدخل وبعدين في الجامعه وبعدين تتخرج تجد الثبات فكري ولاحظ ذلك كمان انت رأيك عندك موعد الان او منذ موعد الفتره موعد الاتحاد موعد ارتباط معين سفر اي شيء من هذا تمر الايام وياتي وجه لوجه تطلع في شيء ثم ينتهي بعد ذلك كل شيء له نهايه. فكذلك العمر والحياه التي نحياها قصيره ليست طويله، وإنما الطويل والذي لا يأتي، لكن ما لم يأتي فهو خطير. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت أطال الله بقائك، قال وقع كفى بالانتهاء قصرا، وإما لاستطالته مدأشرة، أو أنها أبد خرقت، وأنها أبد خرقت، يستقبل لي عمر الدنيا، ويتقال لطفها هي فيها، فبالقياس إلى لحين في الأشرة. وقد استرجح الله قول من يكون أشد تقالا منهم، يعني القرآن الكريم أشار إلى ترجيح من يقول إن مدة الطفل كانت أقل من ذلك، أقل من عقل الآن، هذا هو إحساسه في الآخرة. لماذا؟ لأن الله قال نحن أعلم ما يقولون، إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، بالعكس أمثلهم طريقة يقول إن لبثتم إلا يوما، نحن أعلم ما يقول، إذ يقول أمثلهم طريقة أي أعدادهم رأيا، إن لبثتم إلا يوما، كل الدنيا دي بالنسبه لهم بيفكروا انها كانت يوم يوم. قوله تعالى قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قال لبثنا يوما او بعض يوم حتى العادلين. قال ابو سعود ونسبه هذا القول الى امثالهم، يعني هذا القول وان لبثتم الى يوم نسب الله الى من؟ الى امثالهم طريقه اعدالهم طريقه استرجاحا منه تعالى له استرجاح، كان الله يسترجح هذا القول، لكن لا لكونه اقرب الى الصدق، ولكن لكونه اجل على شده الهوى. فهل هم فعلا يعني هذا الاسترجاع ووصف الشخص الذي يقول ان لبثتم الا يوما لانه امثالهم طريقا، هل هذا لانهم فعلا لم يذهبوا الا يوما؟ لا، لان قوله هذا يعبر بصوره ادق عن شده الهوى الذي هم فيه، والذي يجعلهم يستقصرون جدا مدة نفسهم في الدنيا. قال أبو سعود ونسبة هذا القول إلى أمثالهم استفزاع منه تعالى له، لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أغل على جدة هؤلاء، أي ولكونه منتهى الأعداد القليلة، لكونه منتهى الأعداد القليلة أقل عدد إيه؟ واحد نصف العدد، أقل عدد هو واحد، فعبر عن أقل ما يمكن التعبير به من العدد هو إيه؟ الواحد اللي بيكون إلا يوم، لو كان في أقل من ذلك الآن هناك آية يقولوا إيه؟ لبسنا يوما أو بعض يوم. وكذلك لبسهم بالنسبة إلى الخروج الترمذي وإلى تخطي الغاية الذي كأن لم يكن، ولا ينافي هذا ما جاء في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لأن المراد بالساعة الحصة من الزمان القليل، فتصدق اليوم كما أن المراد باليوم مطلق الوقت، ولذلك نكر تقليلا له وتحقيرا، إن لبثتم إلا يوما، يوما يعني قليلا وتحقيرا له. قال الاجتهاد: ليس المراد بحكاية قول من قال عشرا أو يوما أو ساعة، ليس المراد بذلك حقيقة اختلافهم في مدة اللغة ولا الشك في تعيينه، بل المراد أنه لسرعة الزواج عبر عن منهجه بما ذكر، فتفنن في الحكاية وأتى في كل مقام بما يليق به. ثم قال عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا مصفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يزيلها عن مقارها فيسجرها مقذوفة في الفضاء. وقد تمر على الأرض مرة فحسب حتى تتساوى مع سطح الأرض كما قال، فيذرها يعني يذر مقارها ومراكزها أو الأرض المسؤول عليها بطبيعة قرينة الحال، فيذرها أي يذر الأرض نفسها التي تتساوى، يعني يحصل هذا الجبال ينسف ربي نفسه فيذر المكان الذي كانت عليه من سطح الأرض القاع، يعني قاعا أي سهلا مستويا صفصفا أي أبلا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها نسوءا كثيرا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم يسألونه عن الجبال، وأمره أن يقول لهم إن ربه ينسفها نسفا، وذلك لأن يقلعها من أصولها ثم يجعلها كالرمل المتهاجم الذي يزيل وتخلو في المنفوش تفجرها الرياح، هكذا وهكذا. واعلم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تطير إليها الجبال يوم القيامة في آياته كذلك، فبين أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيلبسها زكا كما قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكها زكاة واحدة، يعني ينزعها من أماكنها ويحملها فيلبسها زكا. ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض بقوله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا مذاكرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض مارلة. وقال: وإذا الجبال سيرت. وقال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال: يوم تنور السماء نورا وتسير الجبال سيرا. ثم بين أنه يفككها ويدقها كما في قوله: وبثت الجبال نسفا، يعني بثت حتى صارت كالسفينة، والسفينة سفيه ملفوظ بسب أو نحوه على القول ذلك، وبثت الجبال نسفا بثت حتى صارت كالسفينة، سفيه يفلت أو يعجب به بسب أو نحوه. وقال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة. ثم بين انه يطيرها اي الجبال كالرمل المتهاجم وكالعين المنفوش. قال تعالى: يوم تظلم الارض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا. وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين الصوف. والعين الصوف المطبوخ. ثم بين انها تطير كالهباء المنبت في قوله تعالى وبدت الجبال متى فكانت هباء منبتا. ثم بين انها تصير سرابا فقال وتجير الجبال فكانت سرابا. وبين في موضع اخر ان السراب لا شيء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وبين انه يجذبها نفسا في قوله هنا ويسالونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نفسا. ثم يقول جرت العادة في القران ان الله سبحانه وتعالى اذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسالونك قال له قل لغير هذا كما قال يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. وقال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. وقوله عز وجل ويسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير. وقوله تعالى يسالونك ماذا احل له قل احل لكم الطيبات. وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام الثاني فيه قل شهاد فيه كبير الى غير ذلك من الايات. ولاحظ هنا ان ربنا اتى بكلمه ايه قل ولم يات ايه معها بالفاء فقل كما قال ايه قل. اما ايه طه هذه فقال فيها ويسالونك عن الجبال فقل فقل ينسبها بالفاء. اجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الايات بما نصر ويسالونك عن الجبال اي عن حال الجبال يوم القيامه فقل جاء هذا بها. وكل سؤال في القران قل لغير هائل الا هذا لان المعنى ان سالوك عن الجبال فقل فقل فانت هنا واقعي في جواب الصبر واقعي في جواب الصبر نعم وجوب الصبر. فالكلام هنا ويسالونك عن الجبال لتضمنه معنى الصرف جاء الجواب كفار التفسير ان سالوك عن الجبال فقل فتضمن الكلام معنى الصرف. وقد علم الله انهم يسالونه عنها فاجابهم قبل السؤال. وتلك اسئله تقدمت كل ما مضى في الايه التي ليست فيها كلمه ها فاسئله تقدمت سالوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال فلذلك كان بغير ذلك. وهذا القران لم يسالوه عنه بعد فتفهموه. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى يقول وما ذكر يحتاج الى دليل والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فيظهرها قاعا صفصحا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. الضرور في قوله فيظهرها في وجهان معروفان عند العلماء. الاول انه راجع الى الارض وان لم يدع لها به. ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا فيظهرها قاعا صفصحا. الهاء قول اول يسعون الى الارض فيظهر الارض الارض ايه؟ الجزء من الارض اللي كان قاعده في الجبل. فهو رجع الى الارض وان لم يدر لها به. ونظير هذا القول في هذه الايه قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابه. ولو يغفر الله نفسا ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. فاتى في الضمير وان لم يدر للارض لكن كل من الجهل ظهرها من ظهر الارض. وقال تعالى ما ترك عليها من دابه. فالضمير فيهما راجع الى الارض وان لم يدر لها به. القول الثاني في الهاء الضمير انه راجع الى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقاصها لانها مكتوبه من ذكر الجبال. والمعنى فيظهر مواضعها التي كانت مستقره فيها من الارض قاعا صفصحا. القاع هو المستوي من الارض. وقيل مستنقع الماء والصفصح المستوي الاملس الذي لا نبات فيه ولا بناء فانه على صف واحد في استوائه. وأنفذ من ذلك في بويه قول الأعشى وشد نبيتك من صفصفي وزكاك رمل وعقارها. ومنه قول الأخر وملومة الزهراء لو قذفوا بها كما ريخ من غزوة إلى معاد صفصفا. قوله لا ترى فيها عوجا ولا أمسا أي لا أمجاج فيها ولا أمس. والأمس هو النسور اليسير النسور اليسير أي ليس فيها أمجاج ولا ارتفاع بعض على بعض بل هي مستوية. وقال ابن مخري في تفسير هذه الآية فإن قلنا الطبق بين العوج والعوج فقال العوج بالشك في المعاني والعوج بالفتح في الأعيان والأرض عين. فكيف صح فيها المنشور العين لا ترى فيها عوجا ولا أمل. فعين العوج لا يكون في المعارف كده كل رجل في اخلاقه عوج هذا في الكل. لكن كان بيعرض مثلا او في حاجات كتير كل في تفريق عوج عوج فالعوج المعاني والعرج بالفتح في الآية. فهنا كلام عن الأرض ترى فيها عوجا والأرض عين وليست معنى. فكيف صح فيها المذكور العين؟ كل اختيار هذا النص له موقع حسن سريع في وصف الأرض للاستواء والبلاغة ونفي العبودات عنها على أبلغ ما يكون. وذلك أنك لو عملت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعدول البصراء إلى الخلاحة واتفقتم على أنه لم يبق فيها عوجاج قط ثم استطعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض سواها عن المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولا يدري فيها الهندسي. فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي تبقى ونطق عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والحسنة. وذلك للوجاج إذا لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني أخير له عوج بالكسر. والأمر النسوء اليسير يقال مدى حبلة حبل ما فيه أمر ثم قال تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي أي يلجئون الداعي إلى المحضر فينقلبون من كل صوت إليه لا عوج له أي لا يعود له مدعو ولا ينحرف عنه رغم أنفسهم أجمعين مجرد أن يدعوه الداعي لا يلجئون هذا الداعي لا يملكون انحرافا عن أمره أو تمردا عليه بل يندفعون في صوته ينقلبون اليه من كل صوت لا عوج له يعني لا يعوج له مدعو ولا ينحرف عنه بل يذهبون اليه متبعين لصوته سائلين لخيره. في تروح الدجال هذا كما يقال فلان لا عصيان له لا عصيان له يعني لا يعطى او فلان لا ظلم له يعني لا يظلم وضمير له للداعي يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يعني لا عوج للداعي وحيل للمصدر اي لا عوج لذلك الابتلاع. وخشعت الاصوات للرحمن اي انخفضت لهيئته ولهول الفزع فلا تسمع الا همسا اي صوتا خفيا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يومئذ اي يومئذ نزلت البلاد يتبعون الداعي والداعي هو الملك الذي يدعوهم الى الحضور للحسابه. قال بعض اهل العلم يناديهم ايتها العظام الساحره والاوصال المتفرقه واللحوم المتمزقه قومي الى ربك للحساب والجزاء فيسمعون الصوت ويتبعونه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له اي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالا. وقيل لا عوج لدعاء الملك عن احد اي لا يعدل بدعائه عن احد بل يدعوهم جميعا. وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان اتباعهم للداعي للحساب وعدم عدولهم عنه بينه في غير هذا الموضع وزاد انهم يسرعون اليه كقوله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء الامر خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر مصرعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر مسرعين يعني مسرعين فالإقطاع الإقطاع. وقال تعالى والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده إلى غير ذلك من الآيات. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وصعدت وسكنت هيبة لله وإذلالا وخوفا فلا تسمع في ذلك اليوم خوفا عاليا بل لا تسمع الا همسا اي صوتا خفيا خافتا من شده الخوف او الا همسا اي الا صوت خفق الاقدام ونفيها الى المحضر. والهمس يطلق في اللغه على الخفاء فيحمل خفض الصوت وخفض صوت الاقدام كصوت اخفاء الابل في الارض التي فيها يابس النبات. وما ذكر جل وعلا هنا اثر له في غير هذا الموضع كقوله رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أي قبل قوله. فالمعنى يومئذ لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجافى. قال بعض المحققين وإنما يكون الكلام ظرفا من التكريم لمن يأذن الله له به يختص به من يشاء ولا أثر له فيما أراد الله أن تفعله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أي بمعلوماته أو بذاته العلية. وعنت الوجوه للحج القدوم أي ذلت وخضعت خضوع ذولاه وهم الأسارى لأنها في أسر مملكته وذل قهره وقدرته لا تحيا ولا تقوم إلا به. ولما كانت الوجوه يومئذ منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة أشار إلى ما يجزى به الكل بقوله سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما أي خسر من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما أي ظلما يعني نقص ثواب ولا هضما أي ولا كثرا منه بعدم توفيته. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعنت الوجوه من حج القيوم وقد خاب من حمل ظلما عنت أي غلت وخضعت. تقول العرب عنا يعني عنوا وعناء إذا ذل وخضع رفع ومنه قيل لأثير عان لذله وخضوعه لمن أثره. ومنه قول أمية بأبي الصلف الثقفي مليك على عرش السماء مهيمن لأجله شعب الوجوه وتسجد. وقوله أيضا وعلى له وجهي وخلقي كله في السابقين لوجهه مشكورا. واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة فقال بعضهم المراد بالوجوه التي غلت وخدعت الحج القيوم وجوه العصاة خاصة وذلك أو كالخيانة. وأذنب الذل والخشوع لوجوههم وعنت الوجوه لأن الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع. ومما يدل على ذلك المعنى من الآيات القرآنية قوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها باسرة. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة تصلى نارا حامية. وعلى هذا القول استقر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. وقال بعض العلماء وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا وذلك بالسجود والركوع. وعنت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فبعض المفسرين قالوا عنت الوجوه يعني ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا بالسجود والركوع. وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة لأن السياق في يوم القيامة. وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل والخضوع لله جل وعلا. وقوله في هذه الآية وقد خاب من حمل ظلما قال بعض العلماء أي خسر من حمل شركا. وتدل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك ظلما كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذا قول بأن المقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر الشرك. وقد قال من حمل ظلما أي شركا لكن السخطي رحمه الله يقول والأظهر أن الظلم في قوله وقد خاب من حمل ظلما يعم الشرك وغيره من المعاصي. وخيفه كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم والعلم عند الله تعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم الحي المتصف بالحياه الذي لا يموت ابدا والقيوم صيغته بلغه لانه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل القيوم الدائم الذي لا يزول. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خفا. بينه قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤذي من لدنه اجرا عظيما. وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والعصر، لأن الظلم المنع من الحق كله، والعصر النقص والمنع من بعض الحق، فكل عصر ظلم ولا ينعكس. ومن إطلاق العصر على ما ذكر قول المتوكل الليلي إن الأليل تولي آمن من سر لولا هم المتغصب المظلوم، فالمتغصب اسم مفعول تغصبه لولا هم المتغصب المظلوم إذا احتضن رفاق به وظلمه فيها. قال القراء يعني العامة السبع العامة الكثير قرأ إيه ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا رفا، فلا يخاف بهم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعا فلا نبيه، فلا يخاف يعني فهو لا يخاف أو فإنه لا يخاف. وقرأ ابن كثير فلا يخاف ظلما ولا رفا، فلا يخاف ظلما ولا رفا في الجزء من غير ألف بعد الخاء، وعليه فلا نبيه لازمة للمضارعة. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قوله وصرفنا فيه من الوعيد أي عبارات شتى تصريحا وتلويحا وضروب أمثال ولقاءات إبراهيم لعلهم يتقون أي الكفر والمعاصي للكعب، أو يحدث لهم ذكرى أي استعارا واعتبارا يؤول بهم إلى التقوى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعد في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق أي تناهى في العلو والعظمة بحيث لا يقدر قدره ولا يغدر أمره في ملكه الذي يعلو كل شيء ويصرفه من القدر مقتضى إرادته وقدرته وفي عدله الذي يوفي كل أحد حقه لموجب حكمته. ولا تعد في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحده أي من أبصر، فإذا فرغ الملك من قراءته فقرأه بعده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقنه جبريل الوحي يتبعه عند ترفض كل حرف وكل كلمة لكمال اعتنائه بالتلقي والحفظ، فأرشد إلى أن لا يفارقه في قراءته وأن يتأمن عليه ريثما يسمعه ويفهمه ثم يقبل عليه بالسفر بعد ذلك. ونحوه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم أمر الله تعالى باستفاضة العلم وزيادته منه بقوله وقل رب زدني علما له زيادة العلم فإن مدده غير متناع. وهذا كما قال ابن مخري متضمن للتواضع لله تبارك وتعالى والشكر له عندما علم من ترخيص التعلم اي علمتني يا ربي لطيفه في باب التعلم وادبا جميلا ما كان عندي يعني بهذا الاستاذ ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده. تأييد من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم النهر الله. ثم فكأنه يعني لما تعلم تصديق التعلم قال علمتني يا ربي رصيفة في ذات التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي فجدني علما إلى علم قل رب جدني علما فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وهذا من طرف العلم وفضله، يعني تصح القرآن الكريم كله لكن دون موضعا واحدا فيه طلب الزيادة أن الله يأمر نبيه أن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم هنا في هذا الموضع. وقل ربي زدني علما. قال الحديث رحمه الله تعالى ولا تجعل قوله تعالى ولا تجعل فيه ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن فأخبره الله في هذه الآية إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينشط لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك، فإن الله ييسر له حفظه. فهذا المعنى المشار إليه هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة: لا تحرك فيه لسانك لتعجل بك، إن علينا جمعه وقرآنه. أعطى الله ضمانا أنه سيحفظ هذا القرآن ولن ينسيه إياه، فلا يجزع. فإن لا تحرك فيه لسانك لتعجل بك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني أنطق لقراءة جبريل. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ، فستستطيع أن تقرأ وتجد نفسك قد حفظته. قال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا موسى ابن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال يعني ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل في الداء، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فانا احركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك يعني من ايه؟ من سبع جبريل. وقال سعيد: انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فانزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. قال: جمعه لك في خطره وتقرا، فاذا قراناه فاتبع قرانه. قال: فاستمع له وانصت، ثم ان علينا بيانه، ثم ان علينا ان تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع، فاذا انطلق جبريل قرا النبي صلى الله عليه وسلم كما قرا. يكتفي الليله بهذا القدر. محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ثم أشار تعالى إلى أخذه العهد على بني آدم من اتباعهم كل هدى يأتيهم منه سبحانه وتعالى، وترتيب الفوز عليه، وإلى أن الإعراض عنه من وسوسة الشيطان العدو لهم ولأبيهم قد احتمل. ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا الى ادم من قبل، اي من قبل هذا الزمان، عهدنا اليه ان لا يقرب من الشجره، فنسي، اي نسي العهد. ولم نجد له عزما، اي تصميما في حفظ هذا العهد. اذ لو كان كذلك لما اذل الشيطان ولما استطاع ان يغره، كما بينه تبارك وتعالى بقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي تشقى بالابتلاء. وإسناد السقاء إليه خاصة، أن نسب السقاء إلى آدم فقط عليه السلام لأقالته في الأمور والتزام شقائه بشقائه، لأنه إذا سقي هو تترتب عليه أن تسقى هي أيضا، بجانب أن الرجل هو المسؤول أساسا يعني عن إقامة المرأة وهو القوام عليها. فاختصر الكلام لذلك مع المحافظة على الفاصلة. ثم قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال أبو السعود: هذا تعليل لما يوجبه النهي، فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء فيها والإبس في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنها. فهنا بعدما أخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهد أن لا يقرب من هذه الشجرة وحذره من عداوة الشيطان له، وكيف أنه حريص على أن يخرجهما من هذه الجنة. علم بين علة ما يوجبه هذا النهي، لماذا؟ لأن الجنة دار يستحق من دخلها أن يحرص على البقاء فيها وأن لا ينقل منها. وليبين الله سبحانه وتعالى علة ذلك ذكر له أسباب الراحة التي يلقاها في الجنة. إن لك أنت مضمون لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، اجتمع فيها أسباب الراحة، الأمر الذي يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ وأسباب البقاء فيها، وهي المحافظة على هذا العهد، والكسب أيضا في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنها. والعدول عن التصريح لأن له عليه السلام فيها تنعما بفنون النعم من المآكل والمشارب وتمتعا بأصناف الملابس البهية والمساكن المرضية، مع أن فيه من الترهيب في البقاء فيها ما لا يخفى، عدل عن ذلك إلى ذكر إلى ما ذكر من نفي نقائصها التي هي أو نقائضها التي هي الجوع والعطش والعري والضحى. يعني يقول هنا إن بدل أن يصرح الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام ببيان فضول النعم التي هي في الجنة من المآكل والمشارب والحور العين والولدان وكذا وكذا وكذا من نعيم يعني الجنة وفضول النعم من الملاذ والمآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك، مع أنها من العوامل التي ترغب على البقاء فيه، لكنه سبحانه وتعالى أعرض عن ذكر تفاصيل ذلك إلى ذكر يعني نفي نقائص هذا النعيم. إن لك سبحانه إن لك ألا تجوع فيه، نفي الجوع، ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيه ولا تضحى. فيعني عدل عن ذلك إلى ما ذكر من نفي مقاصدها التي هي الجوع والعطف والعري والضحى، لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على ما فيها من أنواع الشكوى التي حذره عنها. يعني أنت إذا يعني أعطيت الأمر أو خالفت هذا العهد وأكلت من هذه الشجرة فسوف يترتب عليها أنواع من الشقاء، فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. فذكره بصور الشقاء التي سوف يتعرض لها والتي هو في مهمل منها ما دام في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، في حين أنك إذا أخرجت منها سوف تشقى بأن تجوع وتعرى وتظمأ وتضحى. وذلك ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. قال الناصر في الآيات سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير، وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع والضحى عن الكسوة. يعني الترتيب إيه؟ إن لك أن تجوع الجوع ولا يلي العرق ولا تعرى، ثم قال أنك لا تظمأ ولا تضحى، لكن فجمع الجوع مع العرق، مع أن الجوع نظير إيه؟ العطش هو الظمأ، والعري نظيره الضحوة، فصرق بين الجوع والظمأ بالعري، وصرق بين العري والظمأ بين العري والضحوة بالظمأ، فالجوع نظيره الظمأ والعري نظيره الضحوة. ومع ذلك هذا أسلوب من أسلوب البلاغة أن يقطع النظير عن نظيره مع ما بينهما من التناسب، والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتضمنها، لأنه إذا قرناهما قد يصور أنها نعمة واحدة، واضح؟ اللي هي مثلا أنك لا تجوع ولا تظمأ فالأكل والشراب، لكن بقطع النظير عن نظيرك هذا يتناسب مع يعني سياق تعداد النعم وبيان كثرة هذه النعم وتضمنها. ولو قرنا كلا بشكله لا توهم الإنسان هذه المتعة ذاته، توهمها نعمة فاحلة. وقد رمق أهل البلاغة ثناء هذا المعنى قديما وحديثا، فقال الكندي الأول قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطن كائدا ذات خلقاني، ولم أسبأ الصدق الروي، ولم أقل لخليلي كري ولم أقل لخليلي كري كرة بعد إنساني. طبعا دي قصيدة امرئ قيس التي مطلعها، ألا إن صراحا أيها الطلل الغالي، وهل يعني من كان في العطر الخالي، إلى أن قال كأني لم أركب جوادا بلذة، ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي، ولم أجزأ الزفق الروية، ولم أقل للخيل يا كري كرة بعد إجزائي. طبعا كأني لم أركب جوادا بلذة، يعني نظيره قوله إيه، ولم أقل لخيل يا كري كرة بعد إجزائي، من المناسب أن تكون هذا يعني هذا يعني نظيره، لكن قطع تبطن الكائب عن ترصف الكاف مع التناسب، وغرضه ان يعجز ملاذه ومفاخره ويكسرها. على ان في هذه الايه سرا لذلك اللي هو قطع المضير عن المضير زائدا على ما ذكر، وهو قصد تناسب الفواصل. ولو قررت الظمأ بالجوع فقيل ان لك الا تجوع فيها ولا تظمأ لن تفر تلك رؤوس الايه وأحسن به منتظما. هنا قطع المضير عن المضير أيضا أفاد أمر الأخبر هو مراعاة فواصل الآيات الذي لا يوجد إذا قلنا إن لك أن تجوع فيها ولا تظمأ وأنك لا تعرى فيها ولا ترحى، فتمثل يعني يفوت التناسب بين هذه الفواصل. وهذا السر الذي سماه قطع المضير عن المضير يسمى بالوصل الخطير. ومما قيل في وجه القطع قطع المضير عن المضير ان فيه التنبيه على ان الاولين اعني السرع والكسوه اصلان، ان لك ان تجوع فيها ولا تعرى، لا تجوع هذا يعبر فيه عن السرعه، ولا تعرى اشار الى الكسوه، فهذان اصلان والاخيران متممان، وهم ايها انك لا تظما فيها ولا تضحى، لكن الحاجه تكون امس الى الطعام والى الكسوه. فقدم اولا الامور الاصليه ثم ذكر المتممات، فالامتنان على هذا اظهر. ولذا فرق بين القرينتين فقيل ان لك وقال وانك، وايضا روعي مناسبه السبع والكسوه، لان الاول يكسو العظام لحما، واما الظمأ والضحى فمن واد واحد. وقيل ان الغرض تعديد هذه النعم، ولو قرن كل بما يشاكله لتوهم المقرنان نعمة واحدة. هذا كله في فوائد قطع المضير عن مضيره في هذه الآية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أي أدلك على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما، يقصفان يعني يلزقان عليهما من ورق الجنة، أي فحصل لهما هذا الخزي، مجرد ما ابتكر هذه المعصية وأكل من الشجرة سقط عنهما الملابس التي كانت عليهما فبدت لهما سوآتهما. أي نعم، وطفقا يقصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة فحصل لهما هذا الحج بدل عز الملك المخلد، وهذه الاوراق الثانيه بدل نفائس الملابس الخالده. وعصى ادم ربه اي بارتكاب النهي وترك العزم في حفظ العهد، فروى اي عن المامور به حيث اعتز بقول حيث اغتر بقول العدو، هي موجوده في الكتاب اعتز عندكم، اعتز هي المفروض انها اغتر بقول العدو. ثم اجتباه ربه اي اصطفاه ووفقه للانابه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا، قال اي بعد قبول توبته اهبطا منها جميعا، كما نكرر مرارا يعني ادم الاسلام تاب عليه بالفعل، ادم بعدما ارتكب هذه المخالفه تاب الى الله وعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. والله بين هذه الكلمات في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الى الله واناب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه فتاب الله عليه فاذا ادم انتهى امر الخطيئه بالنسبه له لان الله عفى عنه وتاب عليه لكن كان قد تبع قضاء الله سبحانه وتعالى بانه يهبط الى هذه الارض لحكمه الابتلاء وغيرها من الحكم فلذلك اهبط الى الارض لكن اهبط الارض وقد منح الله عنه هذه الخطيئه وهذا هذه المنطقه بالذات منطقه تحقق طرق يعني بالنسبه للاسلام ولاعتقاد اهل الكتاب خاصه اليهود والنصارى لعنهم الله لان اليهود والنصارى هذه القضيه بالنسبه للنصارى بالذات هذه القضيه تعتبر قضيه محوريه ادت الى كل الضلال الذي او قسم كبير من الضلال الذي تخبطوا فيه واستحقوا عن جداره ان يوصفوا بانهم الضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي نعم لماذا؟ لأنهم يزعمون أن آدم لما ارتكب هذه المعصية تلطف بالخطيئة فطرده الله من الأرض لم يتب الله عليه في زعمه فأن آدم بقي على هذه الخطيئة من ضلالهم أيضا أنهم زعموا أن آدم ورث الخطيئة لكل ذريته هذا من الاشياء الغريبه المنافيه للفطره والعدل والعقل فكيف رجل ابوه يرتكب معصيه فتاتي كل الضرار التي تاتي بعد ذلك تكون تعاقب بهذه المعصيه وتتحمل هذا الوزن كيف هذا من قوله تعالى الا تزر وازره وزر اخرى وهذا ليس في القران خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه